بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونصلنا يا إخوان إلى أين؟ قول ربك قد وبعد. أيوة. بسم الله. صفحة 16. شوي يا اخوان، يعني ترى عندنا المنهج طويل، يعني شوف الى صفحة 177، هذا لازم اخذه في الفصل هذا الى 177، لان الكتاب مقسوم لقسمين فصلين، نصيب الفصل الاول الى صفحة 177، حط عنده علامة، لازم نمشي شوي، الامور السهلة ما نقف عندها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. تكلمنا في مضى عن المبني من الأسماء، وقلنا أنه يبنى على الكسر، ويبنى على الفتح، ويبنى على الضم، هذا الثالث. نعم، مما يبنى على الضم قبل وبعد وأخواتهما. نعم، هذا النوع الثالث من الأسماء المبنية، وهو ما يبنى على الضم مثل قبل وبعد وهما طرفان. وأنتم تعرفون أن الأصل في البناء هو السكون لخفته. نعم، وهما ظرفان وأخواتهما كأسماء الجهات الست مثل فوق وتحت وغيرهما ونحو دون وأول، فهذه تبنى على الضم بشرط أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. تعرفون يا أخوان، قبل وأخواتهما لها أربع حالات: إما أن يذكر المضاف، إما أن يذكر المضاف، وإما أن يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، وإما أن يحذف وينوى لفظه، وإما أن يحذف وينوى معناه. لها أربع حالات، قبل وبعد وأخواتهما لها أربع حالات. إما أن يذكر المضاف إليه ومن قبل العصر، أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، تقول من قبل، ومنه قول الشاعر: وقد ساغ لي الشراب وكنت قبلا. قبلا هذا يحذف لا ينوى لا لفظه ولا معناه، أو يذكر كما ذكر. الثالث أن يحذف وينوى معناه، مثل قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا حذف المضاف ونوي معناه. وإما أن يحذف وينوى لفظه فيكون كأنه موجود، ومنه قول الشاعر: ومن قبل نادى، قبل كسرة بس ما فيه مضاف، ومن قبل نادى كل مولى قرابة. هذه الحالات الثلاث الأربع، منها حالة واحدة يبنى فيها الظرف، يبنى وهي إذا حذف نوي معناه، فتقول: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومنه قوله: من علو. كل هذا حذف ونوي معناه. وأما إذا ذكر المضاف أو حذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، أو حذف ونوي لفظه، فإنها معربة. نعم، الله يكون. ومعنى ذلك أنك لا تقصد أن المضاف إليه لفظ معين. وش معنى ينوى لفظه؟ معناه يعني ما تقصد مضاف بعينه، إنما تقصد أي مضاف يؤدي المعنى، ولا تقول لازم الكلمة الفلانية، لا، إنما تقصد أنه ينوى أي معنى، أي كلمة، بل أي لفظ يؤدي المعنى، كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل يعني من قبل الغلب أو غيره. نعم، فقبل وبعد مبنيان على الضم لما ذكر في محل جر، وقال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قبل يعني قبل ماذا؟ قبل ذلك يعني ممكن. نعم، وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد ذلك مثلا أو غيرها ما يؤدي المعنى. فقبل وبعد ظرفان مبنيان على الضم في محل نصب على الظرفية. نعم، أما إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب ولا تبنى، فتقول: جلست تحت الشجرة، تحت هنا ظرف منصوب بالفتحة وهو مضاف والشجرة مضاف إليه. نعم. فتحت ظرف مكان منصوب بالفتحة وتقول جئت من قبل زيد فقبل. من قبل زيد ذكر المضاف إليه فهنا أيضا بجر يعرب وهو مجرور لأنه سبق بحرف جر. فقبل اسم مجرور. فقبل أيوة. فقبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. هذه خلاصة. قبل وبعد وأخواتهما لها أربع حالات كما ذكرنا. يذكر المضاف إليه يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه. يحذف وينوى لفظه هذه الثلاث الحالات معروف فيها. إذا حذف ونوي معناه فإنه يبنى. أبو بن مالك رحمه الله أشار إلى ذلك في الألفية قال وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبل وغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب غيرا وغيرا إلى آخره يعني إذا ما نكره وأعرب غيرا إذا ما نكره قبلا ومن بعده قد ذكر وأعرب نصفا إذا ما نكره قبلا ومن بعده قد ذكر. نعم. قوله وكمن وكمن. وفي الألفية الكافية أيضا ابن مالك رحمه الله تكلم عن قبل قال والحركات كلهن استعمل إذا تقول ابدأ بذا من أولا بالضم مبني وغير منصرف ذو الفتح والمجرور والمكسور ناويا أضف فتقول ابدأ بذا من أولا صح من أول صح من أول صح ابدأ بذا الحركات كلهن استعملا إذا تقول ابدأ بذا من أول بالضم مبني وغير منصرف ذو الفتح والمكسورة ناوية ناوية. نعم. قوله وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. هذا انتقل الآن إلى المبني على السكون. انتقل إلى المبني على السكون. الصوت عندنا هنا. طيب نعم. هذا النوع الرابع من الأسماء المبنية وهو ما يبنى على السكون والسكون قطع الحركة عن الحرف فمن اسم مبني على فمن السكون فمن اضبط بالشكل فمن اسم فمن اسم فمن اسم فمن فمن اسم فمن اسم مبني على السكون سواء أكانت شرطية نحو من يتصدق يثب أم موصولة نحو انتبهوا لأخوان الأسلوب سواء انتبهوا الأسلوب سواء سواء أكذا أم كذا. نعم. أم موصولة نحو حضر من قام بواجبه أيوة. أم استفهامية نحو من عندك فهي ملازمة للسكون. إذن من هنا مبني على السكون سواء كانت ماذا شرطية أن يجتهد ينجح أو كانت موصولة نجح من اجتهد أو كان استفهامية من حضر في جميع أنواعها تبنى على السكون من تبنى على السكون. نعم. وقوله وكم أي سواء إذن عندنا الآن من كم حالة لها ثلاث تأتي شرطية مثل ماذا الشرط مثل ماذا الشرط لازم نسأل يا أخوان مثل ماذا أي هات مثال لمن الشرطية من حضر لا رجل جاوبت خطأ ولم ينجح والموصولة حضر من نجح صح واستفهامية من نجح سنت ممتاز. طيب ننتقل لكم ولها نوعان سيأتي. نعم. وقوله وكم أي سواء أكانت استفهامية بمعنى أي عدد معناها أي عدد. نعم. نحو كم كتابا عندك وعلامة الاستفهامية أن ينصب ما بعدها كم رجلا قابلت كم كتابا قرأت كم ريالا صرفت هذه استفهامية العلامة ما هي نصب. نعم. نصب ما بعدها. أم خبرية بمعنى ابن مالك رحمه الله يقول ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخص سمع إذا تميز كم الاستفهامية مثل كم تميز عشرين وعشرين قلنا فيه القاعدة فيه ها مفرد منين يبدأ مفرد موصوف العدد اللي يعرف يرفع يد منين يبدأ نصب التمييز مع الإفراد؟ من أي عدد يبدأ؟ ها؟ من؟ من عشرة؟ ها؟ من أحد عشر إلى تسعة وتسعين. إني رأيت أحد عشر كوكبا، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، من الكوكب إلى النعجة كله منصوب. تبدأ من أحد عشر كوكبا إلى تسع وتسعون نعجة كل مفرد منصوب. ما؟ أم خبرية بمعنى عدد كثير؟ الخبرية خبرية بمعنى عدد كثير، بمعنى عدد كثير، وعلامتها أن يجر ما بعدها، أن يجر ما بعدها. ما؟ نحو كم بائس مات جوعا. كم بائس مات جوعا، يعني كثير من البائسين مات جوعا، وهذه هي الخبرية. فيسمو المذكور، ومن ذلك يقول واستعملنها مخبرا كعشرة، واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، يعني لك في تمييز الخبرية أن تأتي به مجرورا مفردا أو جمعا. فتقول كم رجل قابلت أو كم رجال قابلت، هذا الخبرية يجوز فيها أن يأتي تمييزها مجرورا سواء كان جمعا أم كان مفردا. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، وش تمييز عشرة؟ من ثلاثة إلى عشرة، وش يكون؟ ها؟ جرب جرب، لا تجاوب كذا. من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور، ومئة مفرد مجرور. إذا نستعملنها مفردا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة. نعم. فيسم مبني على السكون في محل رفع. يا أخوان بالمناسبة هذا متن ألفية أيضا للشيخ الفوزان، وهو مراجع ومدقق ومنظم ومنسق وخطه واضح وموزع على حسب الأبواب، أيضا يستحسن الطلاب اقتنوه. الشيخ الفوزان أيضا نفس مؤلف الكتاب، مفيد. لازم يكون عندك النسخة، يعني أحيانا ترجع للأبيات تحاول تحفظنا. فيسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ في المثالين. نعم. وقوله وهو أصل البناء، أي إن أصل البناء أن يكون بالسكون لأنه أخف من الحركة. والمبني ثقيل فيناسبه الخفة. ولذا دخل في الاسم والفعل والحرف مثل البناء على السكون، دخل في الاسم والفعل والحرف لخفة. مثال الاسم كم، ومثال الفعل اكتب، ومثال الحرف من، أي لا من، المفروض من. الشيخ يقول إذا وجدت شيء نبهون عدلها من، لأن كم هذا اسم واكتب فعل وهذه من، هذه من عدلتها ما واضح له. تفضل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر يا أخوان خلاصة المبني على السكون، أنه يبنى على السكون ماذا؟ ما الذي يبنى على السكون؟ من بأنواعها الثلاثة، وكم بنوعيها. ما هو نوع كم؟ أيوه. خبرية. ما نوع من؟ من؟ من ثلاث. استفهامية موصولة وشرط. شرطي. أين اللي يعمل من الثلاث؟ يعمل له عمل. يعمل الشرطية. الشرطية تعمل. والموصولة؟ ما تعمل. ما تعمل. استفهامية ما تعمل. بس. تفضل. انتقل من المبني. إذا صار يا أخوان المبني ما هو؟ ما تعريفه؟ هو الذي لا يتغير آخره وتغير العوامل. على ماذا يبنى؟ يبنى إما على السكون وهو الأصل، أو على فتح أو العظم، أو على الكسر الثلاث. طيب ما المبني من الكلمات؟ ما المبني منهم؟ المبني جزء من الأسماء، والماضي والمضارع من الأفعال، والحروف كلها، كل الحروف مبنية، والماضي مبني، والأمر مبني، وجزء من الأسماء مبني، والباقي معرب. ما هو المعرب إذن؟ ك كثير من الأسماء والفعل المضارع فقط، كذا هذا هو المبني. ها أي طبعا احنا قلنا جزء من الفعل المضارع مقيد ولا لا، وفعل أمر ومضي بني إطلاق، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت، مضارع بشرط ألا تتصل به نون لا نون نون، لا تقول النسوة، ابن مالك ما قال نون النسوة، نون الإناث، نون الإناث عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، وراء قال نون إناث ما قال نون النسوة، لأن قد تدخل على ما ليس نساء. لو قلت مثلا البقرات يأكلن، هل نقول هذه نون النسوة؟ هل تعود على نساء؟ إذا نقول تعود على مؤنث ولا نقول تعود على نساء. تفضل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الفعل وأقسامه وعلاماته وإعرابه فقال وأما الفعل فثلاثة أقسام، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. هذا أول الأقسام، فعل الماضي وما دل على زمن ماضي، سواء كان ماضيا حقيقة أو تقديرا كما سيأتينا. لما أنهى الحديث عن الاسم وبين المعرض منه والمبني. أعد. لما أنهى الحديث عن الاسم، عن الاسم، أيوة لا تهمز. لما أنهى الحديث عن الاسم وبين المعرض منه والمبني، شرع في الكلام على الفعل فذكر أنه ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. وقوله ماض بدل من ثلاثة، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل. وهذا القسم اللي هو المنقوص أحد الأقسام السبعة التي تعرف بالنيابة. الأبواب التي تعرف بالنيابة ما هي؟ سبعة أبواب، هي جمع مذكر السالم والمجموع بألف وتاء، ولا تقول جمع المؤنث السالم. طيب، والمثنى والأسماء الستة والممنوع من الصرف والمعتل من الأسماء والمعتل من الأفعال. كم هذه الأبواب؟ سبعة. هذا اللي تعرف بالنيابة، وعرفناه تكلمنا في أول محاضرات عنها. منها هذا اللي هو ماض المنقوص، المنقوص، واضح؟ نعم. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. نعم. والفعل الماضي كلمة تدل على حدث وزمن انقضى أو في حكم من قضى لتيقنه. نعم. فالأول نحو سافر الضيف، هذا فعلا انقضى أمر، هذا أمر انقضى، حدث انقضى. فسافر كلمة تدل على حدث وهو السفر، وزمن انقضى قبل النطق بهذه الكلمة. والثاني نحو قوله تعالى أتى أمر الله. أتى أمر الله، هو أتى الآن ولم أتى؟ لم يأتي، ولكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. وقد ذكر المصنف للفعل الماضي علامة. للفعل الماضي وراء، ليش تشدد؟ لما تشدد؟ تقول القاضي، تقول ذهبت إلى القاضي، لا، فعل الماضي. وقد ذكر المصنف للفعل الماضي علامة. أحسن الله إليك. أي نعم، لا تشدد. وقد ذكر المصنف للفعل الماضي علامة تميزه عن المضارع والأمر، وهي تاء التأنيث الساكنة. ومعنى هذا أن أي فعل يقبل تاء التأنيث الساكنة فهو فعل ماض قطعا، نحو جلس فتقول جلست هند. طيب، إذن بدأ الآن ببيان علامات الأفعال، فذكر أن الفعل الماضي له علامة. ما علامته؟ تاء التأنيث الساكن بالتامز. وقوله الساكنة أي الساكنة أصالة، فلا يضر تحركها لعارض كالتقاء الساكنين كقوله تعالى قالت امرأة العزيز. الآن قال فعل ماضي، علامة الماضي اتصال بتاء التانيث الساكنة، هل هي ساكنة؟ كانت ساكنة، ولكن الحركة هذه عارضة لأي شيء؟ لالتقاء الساكنين. وتعرفون إذا التقى ساكنين فما فكيف نعمل؟ لحظة، له قواعد ما هيك. إذا التقى ساكنان فماذا نعمل؟ فإن كان الساكن الأول حرف علة حذف، وإن كان الساكن الأول حرفا صحيحا فإما أن يحرك بالكسر وهو الأصل أو بالفتح أو بالضم. ما القاعدة في التقاء الساكنين؟ إن كان الساكن الأول حرف علة حذف نطقا، وإن كان حرفا صحيحا فيحرك بالكسر وهذا الغالب، أو يحرك بالفتح أو يحرك بالضم. مثال ما حدث لالتقاء الساكنين، جاء القاضي المخلص العادل، جاء القاضي العادل، وين الياء؟ حذفت نطقا، جاء القاضي العادل حذفت نطقا. ومثال ما يكسر، قالت امرأة كسر. ومثال ما يفتح، من الذين، من الذين، من الذين، كان أصلها من، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين هذه الكلمة من أهل الكتاب إلى، إنما تقول من الذين، من الطالب، من الطارق. ومثال ما يضم، إذا قلت عليهم وجاء بعد الساكن شو تقول؟ عليهم، عليهم كذا، عليهم العلم، عليكم العلم مثلا، عليكم العلم على أنه مفعول معنى الزم، وهكذا. فمع ميم الجمع نعم. أحسن الله إليكم. عرفنا قاعدة التقاء الساكنين، إن كان أول حرف إلا حذف، وإن كان صحيحا فالأصل التخلص من الساكنين الكسر، وقد يفتح وقد يضم. وخرج بقوله الساكنة التاء المتحركة أصالة، فإن كانت حركتها حركة إعراب اختصت بالاسم كقائمة وفاطمة، كقائمة وفاطمة، فاطمة كقائمة وفاطمة، هذه تاء متحركة اختص بالاسم إذا صار إعراب، إذا كانت في اسم المعرض فإنها تختص بالاسم، شجرة وطلحة وهكذا. فإن كانت حركتها غير حركة إعراب فإنها تكون في الاسم، كما في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. قوة هذه تاء تانيث عليها حركة، لكن حركتها، لكن حركتها هنا حركة بناء. لماذا بني قوة؟ لماذا بني قوة أصل معرضة؟ لأن وقعت اسم للا النافية للجنس، سمى لا النافية للجنس أو لا تبرئة، سمونها لا النافية للجنس. وش تعمل عمل ماذا؟ عمل إن نجعل للا في نكرة، مفردة جاءت كاو مكررة، عمل إن نجعل للا في نكرة، مفردة جاءت كاو مكررة. وأن يصحح لا حول ولا قوة، يصح فيها أوجه، أوجه كثيرة فيها، فيها أوجه كثيرة. نعم. فإن حركة التاء حركة بناء وتكون في الفعل، نحو هند تقوم، تقوم التاء هذه حرف مضارعة. نعم. وفي الحرف نحو ربة وثمة، ربة وثمة، نحو ربة كلمة فتحت باب شر ثم تجلبت لصاحبها بلاء، هذه التاء زائدة فيه على ربة وثم، هذه زائدة للتانيت. كما يعرف الفعل الماضي بتاء الفاعل، بتاء الفاعل. إذن عرفنا الآن أول علامة له، ما هي؟ تاء التانيت الساكنة، تاء التانيت الساكنة. كما يعرف الفعل الماضي بتاء الفاعل المتحركة بالضم للمتكلم أو الفتح للمخاطب أو الكسر للمخاطبة، نحو أعطيتك كتابا فرحت به، ونحو أنت قمت بالواجب. طيب، إذا التاء يا أخوان ثلاثة أنواع، تاء الضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك ثلاثة أنواع، إما للمتكلم مثل قمت، أو للمخاطب مثل قمت، أو للمخاطبة مثل قمت، والفعل الماضي معه مبني على السكون، مبني على السكون بخلاف تاء التانيث. فالتانيث هذه تاء تانيث ساكن حرف ايضا يبنى مع السكون. وابن مالك يقول الماضي يبنى معها اذا كان اتصل بالتاء. قوله وبناؤه على الفتح كضرب الا مع واو الجماعه فيضم كضربوا. طيب على اي شيء يبنى الفعل الماضي؟ هذا سؤال ما نقر ما بعد وصلنا. نعم الى الان ما وصلنا. اول شيء اخذنا علامه الفعل الماضي، لكن على اي شيء يبنى اللي اخذنا الان؟ العلامه. ما علامه الفعل الماضي؟ اذا انت تعرف ان هذا ماضي ولا مضارع او امر ماذا تعمل؟ اعرضه على تاء التانيث الساكنه فان قبلها فهو ماضي، او اعرضه على تاء الفاعل فان قبلها فهو ماضي. صح ولا لا؟ تعالى الان ماضي ولا مضارع ولا امر؟ تعالى، تعالى امر، وتعاليت تعاليت وتباركت الفعل الماضي لانه قبل كان. طيب سمع ما رايك فيه؟ ماضي ولا مضارع؟ ماضي. الدليل انك تقول سمعت وسمعت، فاذا قبلت. وتعرفون تاء التانيث مع الفعل الماضي يبنى على الفتح، وتاء الفاعل يبنى على يبنى معها على السكون كما سياتي. العكس، ان كانت تاء ساكنه حركوا بالفتح، وان كان متحركه سكن. نعم. قوله وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن. إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير يعني وإلا مع الضمير والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. والضمير يعني الضمير المرفوع يعني ضمير الرفع، ولا ما في ضمير مرفوع؟ ما هناك ضمير مرفوع. شو السبب؟ لأن يعني جميع الضمائر مبنية، لكن لعله يقصد بالضمير المرفوع يعني المضموم، أو يقصد لعله يقصد فيه ضمير الرفع. وأن تعرفون الضمائر المتصلة كم عددها؟ كم؟ 9 5 ليس شيء ضمائر الرفع، و3 مشتركة بين النصب والجر، و1 مشترك بين الرفع والنصب والجر. الضمائر المتصلة مهمة تعرف. 9 5 للرفع، ما هي؟ تاء الفاعل ونون الإناث وواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. كم هذه؟ 5. هذه خاصة بالرفع، ما تجي إلا مرفوعة. واو الجماعة قاموا، ألف الاثنين قام، يا المخاطبة تقومين أو قومي، وبعدين تاء الفاعل قمت، ونون الإناث قمنا، هذه ما تأتي إلا مرفوعة. و3 مشتركة بين النصب والجر، ويكاف الخطاب المخاطب أكرمك منصوب، مر بك مجرور، وهاء الغائب أكرمه منصوب، مر به مجرور، ويا المخاطبة أكرمني منصوب ومر بي مجرور، وأما نا فتصلح للرفع والنصب والجر. وانتبه لا تقول نا الفاعلين، لا تقول نا الفاعلين إذا قصدت إلا إذا قصدت المرفوعة، أما إذا قلت نا فتشمل المرفوع يعني ما وقعت في محل رفع أو نصب من الجر. لذلك عبر بها ابن مالك، ماذا قال؟ للرفع والنصب وجر نا صلح، كعرف بنا مجرور، فإننا منصوب، نلنا مرفوع، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. إذن كم الضمائر الخاصة بالرفع؟ 5، والمشترك بين النصب والجر؟ 3، والمشترك بين الرفع والنصب والجر؟ 1 فقط. ما هو؟ نعم. هذه أحوال بناء الفعل الماضي. هذه أحوال بناء الفعل الماضي. الأولى أن يكون مبنيا على الفتح، وهذا نعم. هو الأصل. الأصل فيه أن يكون مبني على الفتح. نعم. سواء أكان الفتح ظاهرا نحو تكلم الخطيب. الفتح ظاهر، اعرف تكلم فعل ماض مبني على الفتح. نعم. أم مقدرا نحو دعا المسلم ربه؟ دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. إذا منع إذا كانت الحركة مقدرة على الألف فإن المانع منها التعذر، وإن كانت على واو أو ياء فإن المانع منها الثقل. والفرق بينهما أن التعذر يستحيل النطق، وأما الثقل فيمكن مع ثقل. فممكن أن تقول يدعو، ممكن أن تقول يدعو ويبني، لكنها ثقيلة، لكنها ثقيلة. أما دعا ويخشى فيستحيل أن تنطق عليه، وموسى وعيسى فلا يمكن أن تنطق حركة على الألف. فدعا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. نعم. فيبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء كما مثل. إذن قاعدة الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح إذا لم يتصل به شيء. يبدينا وش الشيء اللي يتصل، يعني قد يتصل به كذا فيبنى على كذا، أو كذا فيبنى على كذا. لكن إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به كذا ثانية ما في مانع، تاء التانيث أيضا فإنه يبنى على الفتح. أن تكتب أو اتصل به تاء التانيث، أي مكتوب خلاص كم مثل، أو اتصل به، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو نصحت فاطمة أختها. أيوة، نصحت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، والتاء ضمير مبني على ماذا؟ مش مبني عليها، اللي يعرف الفائدة اللي يعرف إعراب كامل، ها؟ والتاء ضمير مبني، ارفع صوتي انا ابقى الصوت عالي، ايوه في محل وقعت في الفخ. التاء يا اخوان ليست ضمير، التاء ليست ضميرا، والتاء حرف مبني، تاء التانيث الساكنه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. انتبه لتاء التانيث الساكنه، لو قلت هند قامت شراب قامت تاء، هل هنا تختلف عن هذا؟ هند قامت في إعرابه، التاء هنا ما في فاعل، أما قامت هند واضح، فما إعراب التاء في هند قامت؟ هاشة؟ ها؟ أيضا حرف. طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي. طيب يجي إنسان يقول أنا بجعل فاطمة هي الفاعل، نقول ما يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل أبدا، لأن من تخصصات الفاعل أنه يجب تأخيره، من خصائص الفاعل أن يتأخر وجوبا. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، ما يجوز التقديم، لا يجوز التقديم إلا على راء ضعيف. نعم. أو ألف التثنية نحو الشاهدان قال الحق. قال الحق، قال الحق، ولا ثمن، لماذا؟ مع أنه مثنى، الشاهدان قال الحق، ها؟ التقى ساكنا، الأول حرف عله يحذف، فيها نظير له في القرآن. ما ترى الجمعان، ها؟ ترى الجمع فيه ثاني، ها؟ لا في زوجة، ها؟ قال الحمد لله، فيها أيضا أخرى، ها؟ ضرب الله مثلا قرية كانت، لا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأتها فرعون، نعم، وضرب الله مثل الذين كفروا كانت فخانوا لم يغني عنهم الأسماء، وقيل ادخل النار، وقيل ادخل النار مع الدخل. الثانية أن يكون مبنيا على الضم، وذلك إذا الحالة الثانية من حالات الفعل الماضي، الأول قلنا مبني على الفتح، متى؟ إذا لم تصل بشيء واتصلت به تأتنس ساكنة ولا اثنين. حالة ثانية أن يكون مبنيا على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة نحو المجاهدون حضروا. الثالثة أن يكون مبنيا على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك كتاء الفاعل نحو كتبت الحديثة، أو نا التي هي فاعل نحو استمعنا المحاضرة. نا الفاعلين، ما في معنى تقول هنا نا الفاعلين، تقول نا الفاعلين لأنها ستكون في موضع رفعنا. أو نا الفاعلين التي هي فاعل نحو استمعنا المحاضرة، أو نون الإناث نحو البنات جلسن في المنزل. شف عبر بنون الإناث ولم يقل نون النسوة. نعم. وقوله الضمير المرفوع المتحرك يخرج ضمير النصب مثل يخرج أو يخرج. نعم ماشي. يخرج ضمير النصب مثل الكاف في نحو أكرمك. ما يصلح، الفعل معها مبني على الفتح ولا يبنى على السكون. ونا في مثل محمد أكرمنا، لأن هنا واقع في موضع نصب، ونحن شرطنا أن تكون في موضع رفع. فالفعل معهما مبني على الفتح ويخرج. طيب يا جماعة، ربما يسأل سائل يقول ما الفرق بين أن نقول أكرمنا زيدا نحن فنبني على السكون، وأكرمنا زيد على أنه مفعول ورا يسكر مع هذا، مع أننا هي نا والفعل هو الفعل. ها؟ يعني ممكن أسأل سؤال ولا لا؟ وش الفرق بين أكرمنا زيدا يعني نحن حصل منا الكرم، أو أكرمنا زيد؟ الأول يبنى على السكون والثاني يبنى على الفعل، مع أننا هي نا والفعل هو الفعل، ولا هناك شيء إلا أن هذا فاعل وذي مفعول. ولماذا؟ من يجد العلة؟ واضح الإشكال الأول؟ ها تفضل. هي واحد نطقه يختلف يا أخوان، النطق يختلف، الفعل يختلف، يختلف الإعراب، والإعراب مبني في محل. ما ها لا كل واحد، كل أفعال واحد، فعل واحد. ها اي طيب ولا صار طيب حتى ولا كذا العلة يا اخوان يقولون كذا كل واحد. لا كل واحد، كله ماضي، كله ماضي، كله ماضي. تفضل. ما اسمع معروف، والثاني هنا المفعولين. لا هو لا الفاعل المتاخر زيد. اي احنا نقول عن لماذا كان الامر كذلك؟ قالوا يا اخوان في العله ان الفاعل مع الفعل كالجزء منه. قال ابن مالك رحمه الله ويشبه الفاعل جزء الفعل، فالاصل ان يتلوه دون فصل. طيب اذا كان جزءا منه معناه كانها كلمه، كان الفاعل مع كان الفاعل مع الفعل كلمه واحده، صح؟ فاذا كان معه كلمه واحده فلو عديت الحركات في ضربنا أو ضربنا، إذا قلت ضربنا زيدا يعني حصل منا الضرب، كم الحروف الضاد والراء والباء والنون؟ كم حروف لو حركنا لتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والعرب يكرهون أن تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة، لذلك سكنوا لأجل ألا تتوالى أربع حركات. وأما أكرمنا زيد فنا مفعول به، والمفعول به في نية الانفصال، في نية الانفصال فلا يؤثر. هذا هو السبب، هذا هو السبب في أنها في نية الانفصال. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. ويخرج واو الجماعة لأنها ضمير رفع ساكن. أيوة. فلا يبنى الماضي معها على السكون بل على الضم كما مضى، ويخرج ألف الاثنين فإنها ضمير رفع ساكن، والماضي معها مبني على الفتح كما تقدم. طيب يسأل سأل يقول حنا الآن نقول يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هل قاعدة لي؟ طيب قمت واضح ضمير رفع متحرك، النساء خرجنا هذا ضمير رفع متحرك، لكن نحن خرجنا هل هو متحرك الضمير؟ نائب يضغط تعرف تقول ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهو يقول ضمير رفع متحرك، فهمت الإشكال؟ أهم شيء تفهم الإشكال، قمت واضح الإشكال، والنساء خرجنا واضح الإشكال، واضح لا إنه ضمير رفع متحرك، لكن نحن قمنا هل هو ضمير رفع متحرك؟ ها يا أخوان نقول نعم، شو متحرك وأخوه ألف السكون؟ نقول لا، المقصود ما يباشر الفعل منه، وش اللي يباشر الفعل منه؟ النون هي التي تباشر الفعل، هي متحركة ولا ساكنة؟ النون متحرك، إذن هذا هو المقصود، وليس المقصود أن الضمير آخر متحرك. نعم. قال رحمه الله: ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. أيوة، على أنها أفعال، نعمة وبئس وعسى وليس. هذا فيه بيان. نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح مبني على الفتح، بئس فعل ماض لإنشاء الذم مبني على الفتح، عسى فعل من أفعال الرجاء، ليس من أخوات كان فعل ماض ناقص، ما لا تعمل نعمة ترفع فاعل، وبئس ترفع فاعل، وعسى ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وليس مثلها ترفع المبتدا وتنصب الخبر في الأصل. نعم. هذا فيه بيان أن هذه الكلمات الأربع اختلف فيها. الأربعة والأربع، الأربعة صفة لأي شيء؟ الكلمات، والكلمات موقع من الإعراب بدل من هذا، وهذا ما موقع من الإعراب اسم أن. أن هذه الكلمات الأربعة. نعم. اللهم رب السماوات السبع. ها؟ اللهم رب السماوات السبع. إيه هاي ما فيها. ربي هذا مضاف إليه، رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع، اي رب مضاف الى السماوات، والسبع صفه له، رب مضاف، رب من؟ رب السماوات مضاف، مضاف، والسماوات مضاف اليه مجرور، والسبع صفه للمجرور فهي مجرور، لكن هذه صفه للمنصوب، كلمات منصوب ولا لا يا جماعه؟ ما الذي نصبه؟ كونها بدل من هذا، وهذا ما المنصوب في محل نصب، ما الذي نصبه؟ إن ماذا تعمل؟ عكس عمل كان، كان ماذا تعمل؟ ترفع الاسم، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفو ولكن ابنه ذو ضغني. نعم. صلى الله عليكم. هذا فيه بيان أن هذه الكلمات الأربعة اختلف في كونها أفعالا ماضية. إعراب أفعالا في كونها أفعالا، انتبه لهذا مهم تعرفه، دائما يأتيك كون كذا كذا، ها لحظة واحد، ها يا شيخ وين الكلف وين اسمه؟ إيه لا لا خلي عشان إذا جابته أنت ما يتكلم هو. نعم، كون هذه عامل عمل كان من مصدر لكان تعمل عمله، طيب أين اسمها؟ أين اسم كان؟ نبي مرفوع، عارفين أنه ترفع ولا لا؟ أين اسمها؟ الضمير اللي هو ها. طيب ها احنا اتفقنا على في محل نصب وجر بس، صح ولا لا؟ ما تجي مرفوع أبدا، ها كيف يتفق ذلك؟ ها أيوة صح صح صح صح، المصدر قد يضاف إلى مرفوعه وقد يضاف إلى منصوبه، مصادر تضاف، فهنا كون مضاف إلى الضمير وهو الاسم من إضافة المصدر إلى اسمه، وأفعالا خبر، خبر كون، خبر الكون، انتبه لهذه النقطة مهمة، يأتيك كون كذا كذا. نعم. والأصح أنها أفعال بدليل دخول تاء التأنيث عليها، وهي علامة الفعل الماضي كما تقدم. تقدم أن التاء أي تاء التأنيث الساكنة أن علامة الفعل الماضي. فتقول نعمة المرأة وماضي الأفعال بالتاء من وسم بنون فعل أمر أمر فهم. فتقول نعمة المرأة فاطمة. نعم. بئست المرأة هند. إعرابها المرأة فاعل لنعمة، والتاء تاء التأنيث الساكنة محل لها من الإعراب، وفاطمة بدل منين؟ منها صح، لها إعراب آخر أنها مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر، فيها إعراب آخر أن خبر المبتدأ محذوف يعني نعم المرأة وهي هند. فنعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، فعل ماض جامد صح كلامك. نعم. لإنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء دائما يا أخوان الفعل الماضي ليس له محل من الإعراب إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الماضي ما له محل من الإعراب إلا إذا وقع موقع فإنه يكون في محل، ما هو؟ إذا وقع فعل شرط، إذا قلت من اجتهد نجح، اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، إذا الماضي ليس له محل من الإعراب إلا إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط. والتاء للتأنيث والمرأة فاعل لنعمة، والجملة خبر مقدم وفاطمة مبتدأ مؤخر، والمثال الثاني مثله. نعم. وتقول عست هند أن تقوم، ولو قلت هند صح ها؟ كلاهما صحيح. وابن مالك استعمل في الألفية أحيانا يذكر هند يأتي بها ممنوعة من الصرف، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، لو تكلم عن النكرة يقول نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، وأيضا في باب ما لا ينصرف كهند والمنع أحق، فيستعملها على الراجح وهو المنع من الصرف. متى يصرف المؤنث؟ 39 باقي شوي إلى إلا ربع مسا ثلاثي ساكن الوسط، هذا فيه وجهان جائزان لكن الراجح المنع من الصرف، لكن الراجح المنع من الصرف. نعم تفضل. ليست المؤمنة متبرجة. فعسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، وهند اسمها مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب. أن ماذا يعمل أن؟ ماذا تعمل أن؟ أن تنصب ماذا؟ لها خوات أن ولن وكي وحتى وإذا ولم التعليل اللي علمنا خواتنا تنصب وترفع الخط. تقوم فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر، والمصدر المؤول من أن، والفعل خبر. عسى وليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، المؤمنة اسمها متبرجة خبرها منصوب بفتحة. شوي ناخذ بعد إلا الأربع إن شاء الله تفضل. وقوله وأمر ويعرف الفعل ثلاثة أنواع، قلنا ماض هذا النوع الأول انتهينا منه، ما علامته وما وكيف يبنى أخذنا، ننتقل الآن إلى الأمر. وأمر أيوة وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. أمر علامة الفعل المضارع أمران اثنان، أن يدل على الأمر وأن يقبل يا المخاطبة. هذا القسم الثاني من أقسام الفعل، وقوله وأمر معطوف على قوله ماض، والمعطوف على المرفوع مرفوع والتقدير. وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض وأمر، وفعل الأمر له علامتان متلازمتان، يعني ما تكفي واحدة منها. نعم. دلالة صيغته على طلب الفعل وقبوله يا المخاطبة، نحو أطع أباك. أطع هذا دل على الأمر الآن، صح؟ ويقبل الياء أطيعي أباك. فأطع فعل أمر لدلالته على طلب الطاعة، ولأنه يقبل ياء المخاطبة فتقول يا نجلاء أطيعي أباك. أعرف نجلاء القارئ؟ أعرف نجلاء مناد. بس إعراب مفصل، إعرابنا خفيف. لا حرف نداء. يا حرف نداء. ما موقع الإعراب؟ ما موقع يا حرف نداء؟ أيوة أستنى يا أخواني، إذا سألنا حبيبي يتكلم إلا المسؤول عشان ما نتداخل عليك. تفضل أعرب يا. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب نجلاء نرجع. منادى. أيوة. مرفوع على مفعول. مرفوع لا. منصوب. منصوب لا. ها تقولون يا أخوان؟ ها على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، لأن يعني المنادى إذا كان معرفة شو؟ ها؟ لا يبنى على ماذا؟ أحسن. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. على أي شيء يبنى؟ على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضم بني على الضم يا زيد، إن كان يرفع بالواو بني على الواو يا زيدون، إن كان يرفع بالألف بني على الألف يا زيداني، وهكذا. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليعطى وليجرى مجرى ذي بناء جدد، والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلاف. نعم. فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، نحو صح إذا تكلم غيرك. صح إذا تكلم غيرك هذا فيه طلب لكن ما يقبل الياء، فلا يكون فعل أمر، إنما يكون اسم فعل أمر. لم تكن فعل أمر بل هي اسم فعل أمر. وإن قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب لم تكن فعل أمر بل هي فعل مضارع، نحو أنت يا بل هي فعل مضارع، بل هي فعل مضارع نحو أنت يا هند تهذبين الأطفال. أنت يا هند تهذبين الأطفال. تهذبين هنا فعل مضارع. طيب لماذا لا يكون أمر؟ قبل الياء، بس ما قبل الثاني لازم علامتين أنه لم يدل على الطلب. هل قبل الطلب؟ هل يقبل الطلب؟ تهذبين هل يقبل الطلب؟ تهذبين دل على الطلب؟ قبل الياء فقط. نقول لازم علامتين، قال المؤلف متلازمتان، لابد متلازمتان. فإذا ما علامة الأمر؟ علامتان متلازمتان، الأول دلت على الطلب، الثاني قبول الياء. فعل مضارع من بنياء فعل مضارع عليا من وجه الآخر. فعلامة الأمر ما هو؟ وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. نعم. وبعضهم يقول نون الإناث أيضا. نعم. قوله رحمه الله وبناؤه على السكون كضرب. بس خلاص يكفي، نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.